هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فالصورة الكريمة لازلنا على آخر عهدنا بها، هي صورة القمر. وكنا قد أتينا على تفسير ما جاء في معظم هذه الصورة الكريمة، وكنا قد توقفنا في آخر درس عند ذكر الله جل وعلا لما حدث وأصاب القوم المكذبين للرسل المعاندين الذين كفروا بالله عز وجل، وكذبوا بمن جعلهم الله عز وجل رسلا إليهم يبشرونهم وينذرونهم. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ما حاق بهم من العذاب والعقاب والنكال الذي أصابه في هذه الدنيا قبل عذاب الآخرة. ونواصل إن شاء الله تعالى ذكر بقية الآيات التي جاءت في هذا الموضوع، وهي قوله سبحانه وتعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر أم يقولون نحن جميع منتصر. سيهزم الجمع ويولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر. وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. هذه خاتمة الصورة الكريمة وهي صورة مكية. يذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات بدءا من قوله جل وعلا: ولقد جاء آل فرعون النذر. هذه هي القصة الخامسة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة بعد ذكره لقصة نوح مع قومه، وهود مع قومه، وصالح مع قومه، ولوط مع قومه. وهذه القصة في موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون، مع من أرسلهم الله تعالى إليه وهو فرعون الذي طغى وتجبر. فقال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. والملاحظ في القصص، أي في القصص القرآني، أنه أحيانا يأتي على صورة تفصيلية أو فيه ذكر كثير من التفاصيل. ولهذا مثلا نجد أن صورة أن قصة موسى عليه الصلاة والسلام في بعض الصور القرآنية قد ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أشياء كثيرة مما يتعلق بما وقع له مع فرعون في مجادلته له، في حواره معه، في مناظرته له، في تهديده له، في العقاب الذي حاق بآل فرعون، حيث أن الله عز وجل ذكر الجزاء وذكر العقوبة بشأن من التفصيل. وهذا قد يختلف من صورة إلى أخرى، لكن في هذه الصورة لا نجد ذلك التفصيل، وإنما ذكر الله عز وجل القصة إجمالا، يعني على وجه الإجمال، كما في صورة القمر، مع أن قصة موسى عليه السلام مع فرعون قصة مشهورة وفيها كثير من التفاصيل، بل لم تأتي قصة في القرآن بمثل هذا التفصيل كالقصة كقصة موسى مع فرعون. وإن كان قصة يوسف عليه الصلاة والسلام هي أطول القصص، حتى أن الله سبحانه وتعالى ما ذكره في سورة يوسف لا يختص إلا به، إلا في يوسف عليه السلام، لكن لم يذكر قصته في مواضع أخرى. وموسى عليه السلام ذكر الله عز وجل شأنه وما كان من فرعون من معارضة ومن المجادلة ومن التكبر وتجبر وتهديد وقبح في معاملة الرسول الذي أرسل إليه، هذا نجده في صور كثيرة، في سورة الأعراف وفي سورة البقرة وفي سورة الشعراء وفي سورة النمل وفي سورة القصص وفي سورة النزعات وفي سورة الذاريات، في صور كثيرة ذكر الله عز وجل هذه القصة، لكن هنا ذكرها مختصرة. والحاصل أن هناك قاسم مشتركا في هذه القصص التي أو في هذه القصص التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة، لأن الله عز وجل اكتفى في ذكر هذه الصورة ما كان عليه القوم من الفعل الشنيع، وهو كفرهم بالله وتكذيبهم للرسل، وذكر بعده العقوبة التي أصابتهم كما قال في نوح: كذبوا عبدنا فقالوا مجنون وازدجر، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. فكان ذكر تكذيب القوم لنبيهم، ثم بعد ذلك ذكر العقوبة التي نالتها. وكذلك قال في قصة عاد مع نبيهم هود عليه السلام وفي صالح وكذلك في لوط. إذن يوجد هناك قاسم مشترك في ماذا؟ في السبب والجريمة. السبب أو الجريمة هو الكفر بالله عز وجل وتكذيب الرسول الذي جاءه، كفروا بالله عز وجل وكذبوا بما جاءهم به الرسول، لم يؤمنوا بأنه رسول من الله، ولم يؤمنوا بما جاءهم من الآيات البينات، سواء كانت آيات شرعية مما يقرأه عليهم أو كانت آيات حسية أو آيات كونية مما يدل على أنه رسول الله حقا وصدقا، وأنه لا يفتري على الله عز وجل، وأن غيره من البشر لو ادعى مثل هذه الأمور لا يستطيع أن يأتي بها. بدليل أن موسى عليه السلام جاء إلى فرعون بآيات: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم. ولما كانت العصا تصير حية ظن أن موسى أن ظن فرعون أن هذا من قبيل السحر، فدعا من كان يمتهن السحر ويحسنه ويجيده، وأراد أن يبطل ما كان عليه موسى، فظهر في الأخير أن ما أتى به السحرة هو السحر، وأن ما أتى به موسى هو الحق، ومع ذلك لم يلعن ولم يخضع ولم يعترف ولم يقر ولم يؤمن، بينما أهل الصنعة الذين كانوا يمارسون السحر عرفوا أن الذي جاء به موسى ليس بسحر ولم يكن سحر، فاعترفوا وآمنوا، كانوا بصفيحتهم كفار، وفي المساء من الله عز وجل عليهم بالإيمان والهداية. كانوا بالصباح يقولون بعزة فرعون إننا نحن الغالبون، وفي المساء لما هدده فرعون بالقتل وبالتصليب وبالعذاب المهين قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات، والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. هذا هو الإيمان، سبحان الله، هذا هو الإيمان العظيم الذي يسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه وليثبتنا عليه، لأن هؤلاء القوم في لحظة لما دخل الإيمان قلوبهم وخالط الإيمان بشاشة قلوبهم جعل من المستحيل ممكنا، لأن مثل هذا التهديد يقابل بقولهم: فقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، لا يقولها إلا مؤمن كامل الإيمان الذي ترعرع في الإيمان ونشأ فيه. أما كون الإنسان يتحول يعني بين عشية وضحى إلى مؤمن صف في إيمانه، هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه آمن بالله حق الإيمان، آمن الإيمان الذي يجعل من المستحيل ممكنا. وقد أوقف في هذا. المهم أن هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الصورة هي قصد مشترك بين ما جرى لهذا الرسول الذي بعده الله عز وجل لقوم ما، أو لعشيرة المهر. فهناك السبب أو الجريمة وهو الكفر والتكذيب بالله، والقاسم المشترك الآخر هو الجزاء والعقوبة. الجزاء والعقوبة، لأن كل من هؤلاء الكفار والمكذبين نالهم العذاب في الدنيا، وهذا العذاب وإن اختلف نوعه من قوم إلى آخر، ما بين طوفان وإغرام وريح صرصر عاتية وريح حاصب وريح حاصب وصيحة كما وقع لعاد قوم كما لصالح أو لثمود قوم صالح، فالعذاب هذا وإن اختلف لكن نتيجته واحدة وهو الاستئصال والإبادة، أي أن الله عز وجل استأصل هذا القوم وأباده وتركهم عبرة للمعتبرين لمن يأتي بعدهم، يعني ما نفعهم ما كانوا يدعون من القوة ومن الجمع ومن كثرة المال، هذا الذي ادعوه ما نفعهم عند الله عز وجل، حق بهم العذاب في كل مكان. إذن استأصلهم الله عز وجل من العذاب وإن اختلف نوعه، إذن فهم يشتركون في كل هذا. ولهذا هنا ذكر قصة فرعون مع موسى، وفرعون حق به العذاب ولا لا؟ نعم، أغرقه الله عز وجل، وأغرق آل فرعون وأنتم تنظرون. وهذا الذي ذكره الله عز وجل من عذاب الدنيا، وهو بالنسبة لعذاب الآخرة قد لا يسلم شيئا. لماذا؟ لأن عذاب الدنيا نهايته وإن عظم وطال فنهايته الموت، والموت واحدة كما قال الحكيم: من لم يموت بالسيف مات بغيره، فالموت واحد وإن تعدد الأسباب، طعم الموت واحد، تموت بطعنة بسيف أو بضربة برمح أو برصاص، وتموت وأنت على فراش الحرير، هي الموت واحد وإن تعدد الأسباب. لكن عذاب الآخرة لا ينتهي، الله عز وجل يذيق الكفر العذاب ويحرق أبدانهم في النار، وإذا احترقت أبدانهم بدلها الله عز وجل بجنود أخرى ليذوقوا العذاب. إذن هو عذاب أبدي سربدي لا ينتهي. ولهذا قال تعالى: وكذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أشد، إن إلينا فيعذبه الله العذاب الأكبر. إذن هناك عذاب في الدنيا وهناك عذاب في الآخرة، وسيأتي ذكر هذا إن شاء الله بعد قليل. يقول الله جل وعلا في هذه الآيات البينات: ولقد جاء آل فرعون النذر. ولقد، هذه الجملة يقول العلماء أنها مؤكدة، جملة مؤكدة بأنواع القسم الثلاث، ففيها القسم المقدر، وفيها اللام، وفيها قد. ويكون التقدير: والله لقد جاء آل فرعون النذر. فقوله تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني والله لقد جاء آل فرعون النذر. جاء يعني جاءهم عن طريق من؟ عن طريق الرسول الذي أرسله الله عز وجل. والله عز وجل قد أرسل نبيين أو رسولين، هما موسى عليه السلام وهارون عليه الصلاة والسلام. إذن فهما نبيان رسولان، الدليل على ذلك أن الله سبحانه وتعالى أخبر في كلاهما بأنهما من رسول الله. قال الله عز وجل: اذهب إلى فرعون فقول إن رسول ربك، فأرسل معنا بني إسرائيل، رسول ربك، دل هذا على أنهم من الرسل. بعثهم الله عز وجل إلى موسى، بعثهم الله عز وجل إلى فرعون الذي ملك مصر وهو طاغية معروف. ذكر الله عز وجل أشياء كثيرة عما كان فيه أو منه من الجبروت والتكبر والتعنت والاستكبار والإفساد في الأرض، ولكن الله سبحانه وتعالى عذبه بعذاب شديد، تركه آية لمن خلفه. ولهذا كان يقول الناس دائما في كل طاغية ظالم مستبد مهما تكون فلن تكون كفرعون، واخش من مصيرك لأن مصيرك سيكون كمصير فرعون. وسنذكر ما ذكره الله عز وجل في العذاب الذي سامه وحاق به وأحاط به هو ومن كان معه من قومه وآله وملئه وجنده، والمغني عنه ذلك خيرا. فرعون، أي أن آل فرعون والآل هم قوم الرجل وعشيرته وقبيلته. ولهذا الله سبحانه وتعالى ثارة يقول قوم فرعون، وثارة يقول آل فرعون، وثارة يقول إلى فرعون وملئه. وإن كان بعض العلماء قد يفرق بين الآل وبين القوم، يقول القوم أعم من الآل، لأن القوم ما من يقوم الرئيس بأمره فيعتبرون بأمره، والآل هو من يؤول إليه، هو من يؤول إليه من خير الناس وشره، من خير الناس وشرهم، يعني أن خير الناس وشر الناس يؤول إليه، يصير إليه، أو ما يؤول من خير الرئيس وشره إلى القوم. فهناك عموم وخصوص، لكن الأصل في ذلك أن الله عز وجل إذا قال قوم فرعون أو آل فرعون فالمقصود من كان يحكمهم فرعون. وفرعون يقول العلماء هو علم على كل من ملك مصر، فرعون ليس اسما، يعني اسم علم يطلق على شخص معين، كل من ملك مصر في تلك الحقبة الزمنية كان يسمى فرعون، يسمى فرعون. وفرعون المذكور في كتاب الله عز وجل الذي أرسل الله عز وجل إليه موسى وهارون هو أشد الفراعنة طغيانا وكبرا وتجبرا وكفرا وفسادا وإفسادا. وبعض المؤرخين يقولون أن اسمه رمسيس الثاني، ولا أدري هل هذا صحيح أم لا. ويقال أن جثته الآن محفوظة، محفوظة الآن في المتحف الموجود الآن في الأهرام. وفي هذا إشارة إن صح هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى ونجعلك لمن خلفك آية، لأن الله عز وجل ذكر في القرآن أنه سوف ينجيه بالبدن ويجعله لمن خلفه آية حتى يكون خلفة، حتى يكون عبرة لمن يأتي بعده. المهم أن فرعون هو المذكور في القرآن هو أحد ملوك مصر الذي كان من أشد الفراعنة ومن أشد الملوك كفرا وشرا وفسادا وطغيانا، بدليل أنه ادعى الألوهية، ادعى الألوهية، يعني الرجل يسعى إلى أن يدعي الألوهية ويقول أنا هو إلهكم، كما قال الله عز وجل عنه قال ما علمت لكم من إله غيري، يقول لقومه هكذا استدلالا واستعبادا، ما علمت لكم من إله غيري. وفي سورة النازعات يذكر الله عز وجل أنه ادعى الربوبية، ماذا قال؟ قال أنا ربكم الأعلى. والرب الأعلى هذا في ادعاء للربوبية، بمعنى أنه يدعي أنه هو رب كل شيء، وهذا قد يسعي بمعنى اللغوي أن يقول أنا رب كل شيء بمعنى أنا سيد الشيء ومالك الشيء، فإن شئت أن أعطيك وإن شئت لا أعطيك. لكن هذا يدل على أنه كافر لأنه ادعى الألوهية، والألوهية بمعنى أن تصرف العبادة، أن تصرف العبادة له، بمعنى أن الناس لا يجوز أن يخافوا أو أن يطيعوا أو أن يأتمروا أو أن ينتهوا عن أمر أو فعل شيء إلا بأمره هو، فكأنه لا إله. إذن هذا هو غاية الطغيان والتجبر، أن يدعي الإنسان لنفسه الألوهية والربوبية، أن يدعي لنفسه الألوهية والربوبية، وهذا ادعاه فرعون. ولهذا بعث الله سبحانه وتعالى له هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، ولقد جاء آل فرعون النذر. يقول الله عز وجل أن هذا المكذب دعف الله سبحانه وتعالى له من يقيم بين يديه الحجة، بالدليل على أن ما هو عليه من الغطرسة والتكبر والدعاء الألوهية والربوبية هذا أمر لا يستقيم ولا ينبغي أن يكون مقهورا ومغلوبا، فهو يرجع إلى أمر الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يدعي شيئا هو لله سبحانه وتعالى. فللخالق، فما يكون للخالق لا يكون للمخلوق، الخالق بيده الأمر وبيده الملك وبيده الرزق وبيده كل شيء، والإنسان ليس بيده هذه الأمور، فهو عبد مربوب مخلوق مقهور لله سبحانه وتعالى، ولا يمكن للبشر أن يدعي مثل هذا. فالله عز وجل كل من ادعى هذا أو سولت له نفسه أن يعتقد شيء من هذا إلا وبعث الله سبحانه وتعالى له من ينذره ومن يصوبه ومن يوجهه ومن يبين له خطأه في ذلك. فقال تعالى: ولقد جاء آل فرعون النذر. جاءهم من ينذرهم. النذر جمع نذير. النذر جمع نذير. قال بعض أهل التفسير: النذر هنا بمعنى الإنذار والتخويف. الإنذار والتخويف. فكل من خوفك، ولهذا قلنا بأن الإنذار هو الإعلام بالتخويف، أن تعلم الإنسان شيئا تخيفه به، قل لا تفعل كذا لأنه أمر خطير. فلو قلت للإنسان مثلا: لا تتناول المخدرات لأنها تهلك ببدنك وتفسد عقلك وإلى غير ذلك، أنت قد أنذرته، لأنك أعلمته بشيء خطير مقرون بتخويف. وهذا حاصل من الرسل ولا لا؟ لأنهم أنذروهم خوفوهم، إن بقوا على ما هم عليه أو ما كانوا يدعونه فسوف يلحقهم العذاب الدنيوي والأخروي والحسي والمعنوي. فهذا تفسير. وبعض أهل العلم قال: ولقد جاء آل فرعون النذر. النذر جمع نذير. قال: هم الرسل، وكل رسول نذير، لأن الله عز وجل يقول: وما من قرية إلا خلا فيها نذير. يعني ما من قرية وجدت على هذه الأرض إلا وبعث الله سبحانه وتعالى لها رسول. لماذا؟ ليقيم الحج على الناس، ليبين لهم ما أمرهم الله عز وجل به، ويبين لهم سبيل النجاة في هذه الدنيا. ولهذا يقول الله عز وجل: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الرسل أو كل رسول فهو نذير. لكن هنا يمكن أن يقول الإنسان أو معترض أن فرعون إنما كذب برسولين، لأن المرسل إليه هما هارون وموسى عليه الصلاة والسلام، موسى وأخوه هارون. فلم يقل الله عز وجل: ولقد جاء آل فرعون النذيرين، وإنما قال النذر. وأجب العلماء على هذا الإشكال بأجوبة كثيرة، منها ما قالوا أن أقل الجمع يطلق على اثنين. أقل الجمع يطلق على ماذا؟ على اثنين، لأن الواحد فرد والثاني هو مثنى، لكن يمكن أن يجمع. ومثاله بالقرآن قول الله عز وجل: فقد صغت قلوبكما. فقد صغت قلوبكما، هنا الكلام عن ماذا؟ عن قلبين. وكان يعني لو ثنينا ماذا نقول؟ قد صغت قلبيكما، لكن قال قلوبكما، ذكر على صغة الجمع. كذلك قال الله عز وجل: وأطراف النهار، مع أن النهار له طرفان في الصباح والمساء، ولكن قال وأطراف النهار. فهذا قال العلماء أن مثل هذا الجمع يطلق على أقله، وأقل الجمع هو اثنان. فإذا قلنا ولقد جاء آل فرعون النذر، بمعنى وجاء آل فرعون رسولين وهما هارون وموسى، هذا جواب. والجواب الآخر: ولقد جاء آل فرعون النذر، قال بعضهم أن الله سبحانه وتعالى لما بعث إلى فرعون هارون وموسى أخبروه أيضا بما جاء به الأنبياء من قبله، من قبلهما الأنبياء والرسل. لماذا؟ لأن رسالة الأنبياء والرسل هي واحدة، دعوة الناس إلى الله عز وجل، دعوتهم إلى توحيده وإقامة العبادة وطاعة الرسل، هذا اتفقت عليه كلمة الأنبياء، كما قال الله سبحانه وتعالى في غير ما وضع في القرآن: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. في كل أمة رسولا أن يقوموا بمثل هذا، أن يدلوا الناس على الله عز وجل، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا ما من رسول إلا وقال مثل هذا. إذن ففرعون لما كذب، كذب بهارون وموسى، وكذب أيضا بمن جاء من قبله من الأنبياء. إذن فيكون هذا: ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني جاءهم الرسل عليهم الصلاة والسلام. وهناك جواب ثالث، وهذا الجواب ارتضاه الأمين الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، واستدل له بأدلة كثيرة، وهو أن التكذيب بالرسول الواحد هو تكذيب لجميع الرسل. يعني إذا كان إنسان قد كذب برسول واحد فهذا يعني أنه مكذب لجميع الرسل. لماذا؟ لأنه كيف تكذب أنت برسول وتؤمن ببقية الرسل؟ هذا شيء أن هذا خلل في الإيمان. ما دام تقول أن هذا الرسول مبعوث من الله وبقية الرسل مبعوثين من الله عز وجل، فكيف تؤمن بأن هؤلاء مبعوثين من الله ولا تؤمن بأن هذا مبعوث من الله عز وجل؟ ولهذا جاء في القرآن من مقتضيات الإيمان بالرسل لا نفرق بين أحد من رسله. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا خير البرية، رجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم يا خير البرية، البرية هم الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم هو خير البرية لشبه ذلك، قال خير البرية هو إبراهيم، خير البرية هو إبراهيم، يعني إشارة إلى شيخ الأنبياء وإمام المرسلين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. هذا وإن قال العلماء إنما قاله النبي صلى الله عليه وسلم من باب الهضم، هضم النفس والتواضع، حتى لا يبين للناس بأنه يعني إنما هو يفتخر عن سائر الأنبياء، وإن كان هو خير من إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن قالهم من باب التواضع. وكان يقول لا تفضلون على يونس بن متى، وهو نبي من أنبياء الله، فنحن نجعل الأنبياء في مصف واحد من حيث أنهم بلغوا عن الله عز وجل وأمروا الناس بما أمرهم الله سبحانه وتعالى، وبلغوا البلاغ المبين، وجاهدوا في الله حق الجهاد، وعبدوا الله سبحانه وتعالى حق العبادة. فهذا لا يمكن أن نثبته بحق رسول وننفيه عن رسول آخر، بل لابد أن يكون الإيمان بجميع الرسل بمثل هذا، وإن كانوا يتفاضلون. فأولو العزم من الرسل أفضل الرسل، وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد عليه الصلاة والسلام، وأفضل الاثنين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل وفضلنا بعضهم على بعض. ولكن قلنا أن هذه المسألة أن التكذيب بالرسل هو تكذيب لجميع الرسل، ولهذا قال ولقد جاء آل فرعون النذر، يعني جاءهم موسى وهارون وكذبوا بموسى وهارون، فهذا يدل على أنهم كذبوا بجميع الرسل، لأن من يكذب برسالة الرسول فهو مكذب لجميع رسالة الأنبياء، ودليله من القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول كذبت قوم نوح المرسلين، مع أن قوم نوح المرسل إليهم من؟ هو رسول واحد وهو نوح عليه السلام، لأن نوح عليه السلام هو أول رسول بعث إلى أهل الأرض. ومع ذلك ماذا يقول الله عز وجل؟ يقول كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين. فهذا ماذا يدل؟ يدل على أن من كذب برسول فهو مكذب بجميع الرسل. فإذا هذا الجواب الذي ترضاه الأمين الشنقيطي هو في غاية البيان، وإن كانت الجوابات الأخرى التي أو الأجوبة الأخرى التي ذكرناها أيضا يمكن الرجوع إليها والاستدلال أو الاستئناس بها. لكن بعض العلماء من ذكر تفسير آخر في قوله تعالى ولقد جاء آل فرعون النذر، قال النذر هنا هو كل ما ينذر به العبد، يعني كل ما ينذر به العبد، النذر أي ما يعطى للعبد، يعني كأنه هنا يشير إلى مضمون الرسالة، ليس هو الرسول نفسه، وإنما هو ما يعطيه الرسول للمبلغ للمنذر، ما ينذره به، ما يبلغ للعبد. وفي الحقيقة أن الأمر واحد، لأن الرسول إذا بعثه الله عز وجل على أنه منذر هو لا يأتي إلى المعني ويحضر أمامه دون أن يكلمه أو أن يبين له فحوى ومضمون رسالته، ما يقول له أنا رسول رب العالمين ويسكت، إذا لابد أن يحاوره وأن يبين له أن ما عليه هو الباطل، وأن الحق هو أن تتبع كذا وأن تفعل كذا وأن تعبد الله عز وجل وأن تنبذ الشرك والكفر وما إلى ذلك. إذا فلو قلنا أن النذير هو الرسول أو هو مضمون الرسالة أو كل ما ينذر به العبد فهو تقريب نفس الكلام. وإن كان الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه لما يذكر بعض هذه الأقوال يرجح، يقول الصحيح أن النذر هو كل ما ينذر به العبد، قالوا المقصود به بهذه الآية هي الآيات التي جاء بها موسى عليه السلام وهارون جاءوا بها إلى فرعون، والمقصود بالآيات هنا الآيات الشرعية والآيات الكونية. والذي يدل على هذا أن موسى الله سبحانه وتعالى بعده بآيات تدل أو بدلائل وحجج تدل على أنه مرسل من الله حقا. ولهذا يقول الله عز وجل في سورة الإسراء: ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات. 9 آيات هذه يذكرها العلماء، يقول هي العصا واليد، أنه كان يدخل يده فتخرج بيضاء من غير سوء، والسنون يعني الجد والقحط الذي أصاب القوم، والطوفان الغرق، والجراد والقمل والضفادع والدم. بقية آية. نعم، البحر ذكر في إغراء. هي وين اختلف بعض العلماء في عد هذه الأول في عد هذه الآية. البعض يضيف يقول هي الطمسة، هي أنه طمس كما جاء في وأطمس على أمواله. هذا نوع من من من يعني من من العذاب الذي أصاب القوم، وهو يدل على ماذا؟ يدل على الآية التي جاءها بموسى، لأنه دعا الله سبحانه وتعالى بأن يطمس على أموالهم وعلى أولادهم، فوقع ما دعا به موسى. والأصل أن الآية التي جاء بها موسى، وهذه عامة في كل رسول، لأن ما من رسول يبعثه الله عز وجل إلا وساق على يديه ما يؤمن به البشر، يسوق على يديه من الدلائل والبراهين ما يؤمن عليه البشر. ولهذا لكل نبي ماذا؟ لكل نبي معجزات، ولكل نبي دلائل. وهذه الآيات التي يأتي بها قد تكون آيات يعني يراها الناس، آيات تكون في الكون ويراها الناس، وقد تكون آيات مقروءة. فالنبي صلى الله عليه وسلم عنده آيات، آيات جاء بها تدل على أنه رسول الله حقا، وله آيات شرعية وهي القرآن الذي تحدى به الله سبحانه وتعالى العرب على فصاحتهم بأن يأتوا بمثله، بل بأن يأتوا بعشر صور مثله، بل بأن يأتوا بسورة واحدة، وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا، وهم فرسان البيان وفطاح اللسان، ومع ذلك عجزوا. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن له هذه المعجزة كما يدعي البعض، يقول معجزة النبي صلى الله عليه وسلم هي القرآن فقط، وكأنه ينفي عنه المعجزة الأخرى، بل هي معجزة ثابتة. من ذلك ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور ستقع في زمانه وبعد موته وإلى قيام الساعة. وهذا يدل أيضا على الآيات التي تدل على صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى على الآيات الحسية. المنبر الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم كان عبارة عن جذع نخلة، ولما فارقه النبي صلى الله عليه وسلم صار يئن ويبكي، حتى سمع بأنينه في المسجد صوت، ونزل إليه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليه فسكت عليه الصلاة والسلام. الماء كان يخرج أيضا من بين أصابعه، لما احتاج الناس إلى ماء في غزو من الغزوات، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم هكذا فتح أصابعه أو أصابع يديه، فكان الماء يخرج من أصابعه فشرب القوم ونالوا حاجتهم من ذلك الماء، وكانوا عددا كبيرا، إلى غير ذلك من المعجزات المعروفة. والذي يدل على أن قول الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر، المقصود بأنها الآيات، وهذا مما يقوي إلى حد ما ما ذهب إليه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في قوله أن النذر المقصود بها هي الآيات التي جاء بها فرعون، التي جاء بها موسى إلى فرعون. قال لأن الله عز وجل يقول بعد هذه الآية: كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. كذبوا بآياتنا كلها، ومهما يكون فإن قول الله عز وجل ولقد جاء آل فرعون النذر، سواء قلنا أن المراد بالنذر هو الإنذار والتخويف، أو قلنا المراد به موسى وهارون أو جميع الرسل، أو قلنا أن الإنذار هو ما ينذر به العبد، أو هي الآيات التي جاء بها الرسول، فلا شك أن هذا مما يسميه العلماء باختلاف التنوع وليس باختلاف التضاد، هذا باختلاف التنوع، وهو موجود بكثرة في تفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله عز وجل بعد ذلك: كذبوا بآياتنا كلها، يعني قامت عندهم الحجج والدلائل وقام الحق بين يديه، لكن كيف كان رد فعلهم في مقابل الحق؟ كذبوا، بمعنى لم يصدقوا ولم يؤمنوا، كذبوا بآياتنا المقصود بالآيات هنا الكونية والشرعية، يعني ما قاله لهم موسى من التخوف والتحذير، وحتى الآيات التي جاء بها موسى، جاء بآية العصا وقال إن هذا لسحر عجيب، فكذبوا بآياتنا كلها، يعني لم يؤمنوا بأي آية، لأنه لو آمن بآية من آيات قد تكون هذه الآية عونا له على تصديقه بالآيات الأخرى، لكن كذبوا بجميع الآيات، يعني وكأن فرعون ركب رأسه، كذب بآية وكذب بجميع الآيات، كذبوا بآياتنا كلها، بل لم يكذب فقط وقال أنا لا أؤمن، بل إنه اتهم صاحب الرسالة واتهم المنذر بأوصاف قد ينزه عنها من هو أقل في درجة موسى عليه الصلاة والسلام وأخيه هارون. فلا شك أن الطغاة والكفار، وهذا هو سبيل الكفار والمجرمين في كل زمان ومكان، أنهم إذا أرادوا أن ينزعوا المصداقية ممن يعلمهم أو ينصحهم أو يوجههم، فإنهم لا يقفون عند حد معين، قال نحن لا نسمع لك ولسنا بمؤمنين، بل لابد أن يشوشوا عليه، أن يلصقوا به التهم، وأن يفسدوا صورته وسمعته أمام الناس، وذلك باختلاق الأكاذيب. ولهذا ما من رسول إلا عابه قومه وقالوا له إما أنك ساحر وإما أنك مجنون وإنما أنك شاعر وإنما كأنك كاهن، وهذه قالها كفار قريش في النبي صلى الله عليه وسلم، اتهمه بالسحر وبالكهانة وبالشعر إلى غير ذلك. وكذلك ما من رسول بعده الله عز وجل إلى قومه إلا وقال قومه ساحر مجنون. فموسى عليه السلام لما ذهب إلى فرعون ماذا قال فرعون لقومه؟ جمع قومه إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. ولما جاءهم أيضا بتلك الآية العظيمة وهي إذا رمى عصاه صار ثعبانا تلقف ما يأفكون، قال إن هذا لساحر عليم، وثارة يستحقره، يعني يظهره أمام الناس في وضع مهين. ولهذا لما خرج إليهم فرعون قال لهم أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين؟ وهذا أيضا سبيل من السبل وطريقة من الطرق التي يعتمدها كثير من المجرمين في العصر القديم والحديث، إذا أرادوا يعني أن يبعدوا الناس عن عالم أو عن داعية يريد الخير للناس يستحقرونه، يقول هذا كيف، هذا البارح كذا كذا، وهذا من أعطاه تلك الدرجة، وأين قرأ وأين كذا، يعني كأنهم يذكرون بعض الأوصاف حتى يصير الناس بعد ذلك يحقرونه ويستدلونه، كما قال فرعون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. وفرعون كان ملك، كل شيء أمامه، كل شيء أمامه، عنده الخدم وعنده الحشم، وقد يسجن هذا ويطلق صرع هذا وقد يحيي هذا وقد يميت هذا، فقال هل هذا الذي ما عنده شيء لا يملك شيئا يأتي إليكم ويقول لكم اتبعوني وأصير أنا أيضا متبع له فيما يقول؟ هذا أمر لا يقع. فحدث مثل هذا وقال الله عز وجل وكذبوا بآياتنا كلها، هذا هو مصيرهم وهذا هو رد فعلهم. ولكن ماذا قال الله عز وجل بعد ذلك؟ قال فأخذناهم، جاء بالفاء الذي يفيد التعقيب، فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، يعني أخذناهم بذنبهم الذي فعلوه وهو جرم كبير وذنب عظيم، وهو الكفر بالله عز وجل وتكذيب الرسول الذي بعثه الله عز وجل إليه. قال تعالى فأخذناه أخذ عزيز المقتدر، الفاء هنا عاطفة، وقوله تعالى أخذناه يعني أخذناهم بالعذاب والعقوبة، وهذا العذاب وهذه العقوبة التي نالتهم وحقت بهم هي إغراقهم في اليم، إغراقهم في البحر، أغرقهم الله سبحانه وتعالى في البحر كما قال في آية أخرى فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم، نبذناهم يعني ألقيناهم وطرحناهم في اليم وهو البحر وهو مليم. وهنا لابد أن ننظر إلى جنس العقوبة أو حقيقة هذا العذاب الذي أصيب به، والله سبحانه وتعالى كثيرا ما يجازي الناس على حسب أعمالهم، ولهذا قالوا الجزاء من جنس العمل، وكذلك العقوبة قد تكون أيضا من جنس العمل. فرعون ماذا كان يفتخر على قومه؟ ماذا كان يقول لهم؟ كان يقول لهم: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، أفلا تبصرون؟ فكان يظن أن بحر النيل أو واد النيل هو من صنعه وهو الذي يملكه، هذه الأنهار تجري من تحته، فهو بماذا كان يفتخر؟ يفتخر بالماء، فعاقبه الله عز وجل بالماء، عاقبه من جنس ما كان يفتخر به. فهذه الأنهار التي كانت تجري من تحته أجرها الله تعالى من فوقه، ولهذا قال تعالى أيضا: وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. وقال في آية أخرى: فغشيهم من اليم ما غشيهم، فغشيهم من اليم ما غشيهم. وهذه كانت آية عظيمة وقعت في موسى عليه السلام ومن تبعه من مؤمنين، وما وقع من العذاب الذي هو الإغراق، كما قال الله عز وجل: فكلا أخذنا بذنبه، يعني كل من أذنب وكل من كفر بالله أخذه الله عز وجل بذنبه، يعني لم يظلمه، أخذه بذنبه. ولهذا قال: فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا، ومنهم من أغرقنا، ومنهم من خسفنا به الأرض، ومنهم من أرسلنا عليه الصيحة. هذا كله عذاب وعقوبة، وإن اختلفت أنواعها فإنها تتحد في الجنس الذي هو الاستئصال والإبادة ليكون عبرة للغير. ولهذا قال تعالى: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، أخذناهم أخذ عزيز مقتدر، يعني أخذ عزيز غالب لا يقهر، وهو الله عز وجل. والمقتدر أي صاحب القدرة التامة على كل شيء، لأن الله عز وجل قادر على كل شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض وما فيهن، والله على كل شيء قدير. ومقتدر هنا أبلغ من قوله قادر. انظر هنا، قال: أخذناهم أخذ عزيز، أي غالب لا يقهر ولا يغلب سبحانه وتعالى، لأنه ملك العزة بأنواعها وأقسامها الثلاث: عزة الامتناع، وعزة القهر والغلبة، وعزة القوة. هذه كلها لله عز وجل. ولهذا جاء عن النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يسمي الرجل ابنه بعزيز، ما يقول عزيز، العزيز هو الله عز وجل، تقول عبد العزيز، لكن تقول عزيز لا. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما ذكر ما ذكر من عذاب بعض الناس في نار جهنم، قال له على سبيل التبكيت والإهانة والإذلال: ذق إنك أنت العزيز الكريم، ذق إنك أنت العزيز. ولهذا جاء النهي عن تسمية الرجل بعزيز. فقال الله عز وجل: فأخذناهم أخذ عزيز، أي غالب لا يقهر ولا يغلب. ومقتدر يعني قادر على كل شيء، ومقتدر أبلغ من قوله قادر، مع أن القادر من أسماء الله عز وجل، لكن قال هنا مقتدر، لأنه ذكرنا قاعدة فيما مضى أن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فلهذا مقتدر أي قادر على كل شيء، لا يعجزه شيء من الأشياء، بدليل أنه سبحانه وتعالى إذا قال لشيء كن فيكون. وهنا قول الله عز وجل: فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، هنا لما كان فرعون ومن معه في أوج الطغيان والاستكبار والعلو في الأرض والفساد في الأرض، ناسب أن يذكر الله عز وجل هذا في حقه، قال: فأخذناه أخذ عزيز مقتدر، لأن العقوبة تقابل بما لا بما يكون عليه الإنسان من عمل، كما أن الجزاء أيضا يكون بما يكون عليه الإنسان من حسن العمل ومن صالح العمل. ولهذا الذين يرثون الفردوس في جنة النعيم هم الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والصديقون والصالحون والشهداء. لماذا؟ لأنهم أحسنوا في هذه الدنيا، فالله سبحانه وتعالى عوضهم بذلك الجزاء الأوفر والنعيم الأعظم الذي لا يضاهيه ولا يماثله ولا يساويه نعيم من النعيم الذي قد يذكر أو حتى الذي لا يخطر على بال إنسان. فكذلك العقاب لما كان فرعون متجبرا ومتكبرا، ناسب أن يقول الله عز وجل فيه: فأخذناه أخذ عزيز مقتدر. وقوله تعالى: وأخذناه أخذ عزيز مقتدر، بمعنى الأخذ العذاب الذي يحيق به، بمعنى أنه لا يمكن أن يفر منه أو أن يفلت منه، كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يعني الله عز وجل إذا أخذ القرى فإن أخذه أليم شديد، يعني لا يفيد منهم أحد. قال واحد تخبى، ولا واحد سكيبة، ولا واحد عنده معرفة إلى غير ذلك، ولا راح كاش قصة هكذا ما لم يصيبه العذاب، يصله العذاب لا شك في ذلك. ولهذا يقول الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إن الله ليملي للظالم، ليملي للظالم بمعنى يترك الظالم، أظلم وروح وزيد في الفضل، ولكن الله سبحانه لا يملي للظالم، ولكن لا يمليه. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلته. ثم ماذا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم؟ قرأ هذه الآية: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالم. ولهذا الظالم دائما لابد أن ينتظر ما قد يصله من العذاب، لا شك في ذلك. ولهذا كان بعض الصالحين إذا رأى ظالما والناس يشكونه إليه يقول له: ما أظلم فلان، ما أظلم فلان، قالوا: دعوه يزيد في الظلم، لأنه بقدر ما يزيد في الظلم بقدر ما يتحقق العذاب والعقوبة في حقه، وأن هذا الأخذ على هذا الظلم والذنب سوف يلحقه لا شك ولا يفيده. ولهذا يقول الله عز وجل في آل فرعون: ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. ثم قال تعالى: أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ الخطاب هنا لمن؟ لكفار قريش. يعني أكفاركم أي كفار قريش خير من الكفار من أصحاب الأمم السابقة، يعني هم خير منهم، يعني حتى لا ينالهم العذاب وحتى لا يسقط الله عز وجل عليهم العقوبة. يعني إذا كان كفار قريش خير من أولئك الذين كفروا برسلهم من الأمم السابقة، إذا كان هذا موجود إذن لا ينالهم العذاب، ولكن ليسوا بخير. الجواب أنهم ليسوا بخير من الأمم السابقة التي كفرت بالله وكذبت الرسل، فهم ليسوا خير منهم، بل هم أحيانا يكون شر منهم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان منهم، وكانوا يعرفون خلقه ويعرفون أمانته ويعرفون صدقه، ولم يجربوا عليه كذبا قط. ثم لما جاءهم وقال لهم: إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، قالوا: إنما أنت مفتر، وأنت كاذب، وأنت ساحر، وأنت مجنون، وكذبوه وقتلوه وأخرجوه من أحب من مكان وأحب بلدة كان النبي صلى الله عليه وسلم قد ولد فيها وتربى فيها، وعادوه وبقوا معه في حرب وسجال طيلة حياة كاملة. يعني ما لاقى صلى الله عليه وسلم من ألوان الأذى والإذاية والعذاب والمكر والخديعة وهو في في في مكة بين قومه، وقد خططوا لقتله عليه الصلاة والسلام: وإن قربه الذين كفروا ليقتلوك أو يثبتوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. حلف النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما كانوا يأتون إليه عليه الصلاة والسلام وهو في مكة وهو ساجد عند الكعبة، ويرمون عليه الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، ويفعل ويضعون الشوك في طريقه، وربما ذهب إلى قرية أخرى فضربوه سفهاؤها وغلمانها بالحجارة وما إلى ذلك، وظل عليه الصلاة والسلام في مجاهدتهم وصبره عليهم ودعوتهم بالحسنى ومناصحتهم، وبين لهم هذا حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وبقي فيها ما بقي. ومع ذلك ظلت قريش تلاحقه وتمكر به وتعلن الحرب ضده عليه الصلاة والسلام، وظنوا أنهم قادرون على إضراره وعلى يعني غلبته، لكن ما استطاعوا، لأن الله عز وجل سيذكر هذا بعد قليل حين قال سبحانه وتعالى: أم يقولون نحن جميع منتصر؟ فقال الله عز وجل: سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر. فهنا يقول الله عز وجل: أكفاركم، يعني أكفار قريش، خطب لهم: أأنتم خير من أمم السابقة؟ كلا. أم لكم براءة في الزبر؟ يعني هل الزبر هي الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء؟ يعني هل يوجد في كتب في الكتب التي أنزلها الله عز وجل على الأنبياء بأن لكم براءة، بأن الله سبحانه وتعالى سوف يبرئكم من أفعالكم التي أنتم عليها، بمعنى أنكم إذا كفرتم لا يعاقبكم، يعني هل عندكم براءة في هذه الكتب؟ هل عندكم كتاب من رسول تأتوه لنا تبينوا بأن لكم براءة، أن الله عز وجل سوف يبرئكم ولا يؤاخذكم على ذنوبكم ولا يسلط عليكم العقوبة كما سلطها على الذين من قبلكم؟ أم لكم براءة في الزبور؟ أم لكم؟ وأم هنا يقول العلماء أنها أم المنقطعة، وهي بمعنى بل الإضرابية، لأن الإضراب على نوعين، هناك إضراب انتقالي وإضراب إبطالي، وهنا هذا الإضراب هو إضراب انتقالي بمعنى بل. ولهذا ذكر بعد ذلك الدعوة الثالثة، يقول الله عز وجل أم يقولون نحن جميع منتصر، فأم هنا بمعنى ماذا؟ بمعنى بل، يعني بل يقولون نحن جميع منتصر. إذن عندهم دعوات، عندهم دعوة أولى، ماذا قالوا؟ أم أكفاركم خير من أولئكم، كانوا يظنون أنهم خير ممن سبقهم، بمعنى أن الأولين يعذبون وهم لا يعذبون، وظنوا أن لهم براءة في الزبر وليس لهم لهذا وهذا. وعندهم دعوة ثالثة، ماذا يقولون؟ يقول الله عز وجل بل يقولون، أم يقولون نحن جميع منتصر، نحن بمعنى كفار قريش، نحن العرب ممن كفر بالنبي صلى الله عليه وسلم، نحن جميع منتصر، جميع بمعنى جمع، هنا بمعنى جمع، بدليل أنه قال بعد ذلك منتصر ولم يقل منتصرون. بعض العلماء قال هذا ليوافق نص الآيات، وبعضهم قال أن جميع هنا بمعنى جمع، أم يقول نحن جميع منتصر، هذا يدل على ما كانوا عليه من الغرور، من الاغترار بالعدة والكثرة، لأنهم هم كانوا يعني قبيلة كبيرة وأتباعهم كثر، وهم عبارة عن جمع، يعني كل واحد منهم ينصر أخاه، بمعنى أنه لا يستطيع أحد من القبائل ممن يغير عليهم أن يؤذيهم، لأنهم جمع كثير عددهم وعدتهم، وعندهم رجال وعندهم آراء، فهم إذن جمع متماسك فيما بينهم ينصر بعضهم بعضا. ولهذا يقولون أم نحن جميع منتصر، أم يقولون نحن جميع منتصر، فكانوا يفتخرون بما عندهم من الأتباع ومن الجند ومن القوة التي كانت عندهم، وظنوا هنا أنهم سوف يغلبون النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن الله عز وجل أجابهم وقال بعد هذا، وهذا تفنيد لدعوتهم التي قالوها، قال تعالى سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم بمعنى سيغلب هذا الجمع، هذا الجمع الذي يتفخرون به، وهذا الجمع الذي يتغنون به، وهذا الجمع الذي ظنوا أنه لا يوجد من يغلبهم أو يقهرهم أو يهزمهم أو يخذلهم أو يخذلهم، فقال الله عز وجل سيهزم الجمع ويولون الدبر، يعني هذا الجمع سيهزم سيغلب، ويولون الدبر، يولون الدبر يعني الأدبار، وهو الفرار، لأن الإنسان إذا فر فإنه يفر وقد ولى دبره، وهذا دليل على ماذا؟ أو إخبار عن الهزيمة أو الفرار. ولهذا جاء الفرار من الزحف من الكبائر، الفرار من الزحف يعني أن يولي الإنسان دبره للعدو، بمعنى يفر ويهرب منه، هذا من الكبائر، إلا كما قال الله عز وجل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، يعني أن يهرب الإنسان من أجل أن يأتي من مكان حتى يغير عليهم، أو أن يذهب إلى فئة أخرى من المؤمنين حتى يقاتل معه، لكن إن فر خوفا وجبنا من العدو فهذا يعتبر كبير من الكبائر. فقال الله عز وجل هذا الجمع الذي كان يفتخر بصناديده وبقوته وبجنوده وبكلمته وبسمعته سيهزم. وهذا كما قال العلماء هذا فيه دليل على صدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حتى أن ابن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليه في تفسيره يذكر أثرا عن عكرمة، يقول أن عمر رضي الله عنه لما نزلت هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، بدأ يسأل نفسه قال من هذا الجمع الذي سيهزم، ومن من هذا الجمع الذي سوف يهزم ويغلب، ومن هذا الذي سوف يولي دبره؟ وهذه الآية كما لا يخفى نزلت عن المسلم وهو في مكة، وما كان أحد يأتي إلى باله أن هذه أن قريشا بعدتها وبعددها وبمكانت عليه من القوة سوف تهزم، كيف يغلبها النبي صلى الله عليه وسلم ومعه نفر قليل من أصحابه من ضعفاء الناس بلال وغيره. قال عمر حتى جاء يوم بدر. غزوة بدر هي أول غزوة وقعت في الإسلام، كانت بين جيش النبي صلى الله عليه وسلم وجيش الكفار، كانت في السنة الثانية من الهجرة، بعدها هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يريد قتال قريش، ولكن كما قال الله عز وجل أنه قدر على أن تقع هذه المعركة. قال حتى وقع ما وقع لكفار قريش وصناديدهم. قال فعرفت يومئذ تأويل هذه الآية، تفسير هذه الآية، سيهزم الجمع ويولون الدبر. ومما يدل على ذلك فثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حال وقت المعركة كان في عريشه يدعو إلى الله عز وجل، يقول يا ربي نصرك الذي أنشدك، نصرك الذي وعدتني، في كلام هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه عز وجل، يقول يعني لم تحقق لي هذا النصر في مثل هذا اليوم فإنك لا تعبد في هذه الأرض، حتى إن أبا بكر رضي الله عنه يشفق على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له كفى مناشدتك ربك يا رسول الله، حسبك فإن الله موجز لك ما وعدك. فقال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم يثب درعه، يعني خرج وهو يحمل معه درعه وهو يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، لأن كل ما يقوله الرسول فهو إخبار من الله عز وجل، فنبأه الله عز وجل أن هذا اليوم هو يوم النصر بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ويوم الهزيمة لكفار قريش، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده في ذلك الوقت استعداد كامل للمعركة، ولم تكن عنده قوة مماثلة لقوة قريش، بدليل أن كفار قريش كانوا في زهاء 900,000 رجل، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان عددهم لا يتجاوز 314 رجل فقط. وتوفي وقتل في تلك المعركة من كفار قريش 24 من صناديد كفار قريش، صناديد كفار قريش 24 منهم كلهم قتلوا شر قتلة وشر ميتة، ثم رموا وألقوا في قليب من قلب بدر، في يعني هي الأبار، بئر منتنة ترمى فيه الحيوانات، رمي فيها هؤلاء الصناديد وهؤلاء الزعماء الكبار الذين من مثل أبي جهل وغيره، وماتوا في معركة بدر. فكان هذا هو تحقيق ذلك النصر الذي قاله الله سبحانه وتعالى وأخبر به المؤمنين وهم في حالة الضعف لما كانوا في مكة، وقال عن هذا الجمع سيهزم الجمع ويولون الدبر، لأن الكلمة ولأن النصرة ولأن التمكين إنما هو يكون لأهل الحق حتى وإن كانوا رعافا في أول الأمر، وأن الكثرة وأن الاغترار بالكثرة دائما لا يكون سبيله النصر والتمكين، بدليل أن الله عز وجل قد أدب المؤمنين في غزوة حنين لما قال الله عز وجل ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت. فالكثرة ليست دائما عنوان على النصرة، بل إن أهل الحق حتى وإن كانوا قلة فإن النصر لهم، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قال في هذه الآية سيهزم الجمع ويولون الدبر، ثم قال تعالى بل الساعة موعدهم الساعة أدهى وأمر، يعني هذا الذي حصل لهم من الانهزام وخذلوا خذلان مرين في غزوة بدر، بحيث لم يتمكنوا لا على المواجهة ولا على المدافعة ولا على المقاومة، ما علم، لأن الله عز وجل بعث من أرسل ملائكة يقاتلون مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع ذلك الله عز وجل قال هذا عذاب الدنيا، إذا قيس بعذاب الآخرة فهو لا شيء، ولكن مع ذلك ذكرهم الله عز وجل بما يأتيهم يوم القيامة، بل الساعة موعدهم، والساعة هي القيامة، يعني هي موعد للناس جميعا ليعذب فيها من يعذب وينعم فيها من ينعم، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، أدهى بمعنى أفضع، وأدهى مأخوذة من الداهية، والداهية قال العلماء هو الأمر الشديد الذي لا يهتدي الإنسان لدوائه، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، أمر بمعنى أشد مرارة، لأن الإنسان سيجد فيها من العذاب الحسي والمعنوي الشيء الكثير. ولهذا يقول الله عز وجل مبينا بأن عذاب الآخر، عذاب الدنيا مهما طال ومهما عظم، فإنه لن يساوي ولن يماثل عذاب الآخرة، بدليل قوله تعالى ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى، وقوله تعالى ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وقوله تعالى وكذلك العذاب ولا عذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون، إلى غير ذلك من العذاب، بدليل أن عذاب الآخرة لا ينتهي. قال الله عز وجل وما هم بخارجين من النار، وقال تعالى لا يفتر عنهم العذاب وهم فيه مبلسون، لا يفتر بمعنى لا ينزع عنهم لحظة من لحظة حتى يستريحوا، بل يبقى مستمرا معه إلى ما لا نهاية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا عذاب الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يجعلنا من المطيعين لرسول الله عليه الصلاة والسلام والقائمين بطاعته جل وعلا، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول ويتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر وخير دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ذاك ليس بعبادة كما يقول العلماء، ما أدري هذا السؤال اللي عودي كثير ما فهم ما استطعت أن أقرأ العبادة. هذا قال سائل كلمة وجيزة ترشدنا بها إلى علاج قسوة القلوب ومنها إلى الدنيا. كل إنسان إحنا هذا الذي كنا فيه، وما حصل لهؤلاء القوم المكذبين وتدبر القرآن وتأمل القرآن والإحاطة بما جاء فيه من هذه الـ الـ الـ الـ الأحكام والحكم وهذه الأسرار والفوائد، هذه كلها إن شاء الله من ملينات القلوب وتزيل القسوة إن شاء الله على القلوب. ليس هناك شيء لا أصلح للقلب من قراءة القرآن والإكثار منه وتدبر آياته، تدبر آيات القرآن وتأمل القرآن والعمل بالقرآن، لا شك أن هذا أفضل ما يجده الإنسان من العلاج لقسوة هذه القلوب التي يشكو منها كل الناس، ما من إنسان إلا ويقسو قلبه. وهذا شيء معلوم، لأن الإنسان إذا أتى الطاعة مخلصا لله عز وجل وأنفق وقته في طاعة الله عز وجل، فلا شك أنه يجد يعني ما يلين به قلبه، وإذا غفل عن الطاعة وارتكب المعاصي فإن قلبه يقسو في ذلك، لا شك في ذلك. والله أنا ما فهمت السؤال يعني في البداية، أو كتب السؤال كما هو ما استطعت أن أقرأ يعني الكلمة. إعادة تفسير كلمة أدهى، قد أدهى مأخذون من الداهية، الداهية هي الأمر الأمر الشديد الذي لا يهتدى إلى دوائه، وأدهى بمعنى أفضع، بمعنى أفضع، والساعة بل الساعة موعدهم والساعة أدهى، أدهى بمعنى أفضع، أمر شنيع بالنسبة إليه، وهي وأمرها شديد لا شك الساعة، لأن الإنسان إذا قامت عليه الساعة لا يستطيع أن يفعل شيئا، لا يهتدي إلى دوائه، ولم ينفع نفسه إيمانها لم تكن آمنة من قبل، ولهذا الإنسان يبادر إلى فعل الصالحات قبل أن تظهر أشرط الساعة الكبرى، لأن يعني كما قال صلى الله عليه وسلم من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه، مفهومه أنه لو تاب الإنسان عند طلوع الشمس من مغربها لا تنفعه التوبة، كما أن التوبة لا تنفع الإنسان إذا وصلت الروح إلى الحلقوم، إنسان في المعاصي والذنوب والخطايا ولا يتوب ولا يهتدي، وبعد لما توصل للموت هنا يقول آمنت بالله أشهد أن لا إله إلا الله، ما ينفعه هذا، لأنه هذه تنفع هذه الكلمة صاحبها عند خروج الروح تنفع فرعون، لأنه قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، لما أدركه الغرق قال أنا آمنت وش آمن بنو إسرائيل، إذا آمن بنو إسرائيل بأنه لا إله إلا الله فأنا كذلك، لكن لم يكن ينفعه هذا. فالتوبة من شروطها أن تكون قبل الغرغرة وأن تكون قبل طلوع الشمس من مغربها، وأن تكون بالشروط المعروفة. هذه بين كل أذنين الصلاة، أنا ما فهمت صحيح السؤال، أرجو الإنسان يكتب شوية، لما يكتب يحسن فيها خط، وإن كان البعض يقولوا يعني الخط الجميل هذا فن الحامية كما يسمونه، كلمة يعني ما ليس صحيح. نعم هو ليس الأصل أن الإنسان يحسن الخط، لكن لما يكون خط جميل الإنسان يستطيع أن يقرأ الكتاب ويقرأ الإنسان، لكن الخط أحيانا إذا كان رديئا ربما قد يقرأ الإنسان قراءة فيها غلط، وقد ينصرف يعني معنى ذلك اللفظ إلى معنى آخر غير الذي يريده صاحبه، إذن عدم تحسين الخط قد يجر إلى آفات ربما في الفهم وربما أيضا حتى في الجواب إن كان السؤال مقدم من طالب، ولهذا لابد يعني من تحسين الخط. هذا المهم، يعني هذا صاحب السؤال يقول بين كل أذان صلاة، وكذلك في أذان الظهر، أذان الصلاة الظهر غير رواتب، الرواتب تصلى في الوقت، بمعنى أنه لو دخل الزوال يستطيع الإنسان أن يصلي الرواتب، ولا يشترط أن ينتظر الأذان حتى يصلي الرواتب، لكن كلما كانت الصلاة صلاة الرواتب أقرب إلى إلى إلى إلى صلاة الفريضة فله أن يتركها بعد الأذان، لكن إن صلاها قبل الأذان جاز له ما دام وقت الزوال قد دخل، هذا معلوم. وأيضا لو مثلا صلى الرواتب قبل الأذان ثم دخل المسجد ثم أذن الظهر له أن يصلي بين بين بين الأذان وبين إقامة الصلاة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذنين صلاة، والمقصود بالأذنين هي الأذن والإقامة، وإنما قيل لإقامة أذن تغليبا كما يقال للمغرب والعشاء يقال لهما العشاءين، يعني تغليبا الشمس والقمر يقال لهما القمران، فهو تغليب القمر على الشمس، وهكذا وهذا معروف في لغة العرب. فقول بين كل أذنين صلاة يعني بين كل أذن وإقامة صلاة، حتى بين الأذن الذي يكون أذن المغرب وبين الإقامة صلاة، قال من صلى قبل المغرب صلى قبل المغرب صلى قبل المغرب، قال في ذلك لمن شاء. المقصود هل النذر المقيد عبادة؟ إذا كان ليس بعبادة لماذا يقول من ما تمشي كذا؟ معليش من بعد سنة آخرة. يقول كيف يعرف المرء أنه من الفقراء أو الأغنياء؟ شيء معروف. ودخله محدود لكنه يكسب السيارة ومسكنا، وهذا السؤال راجع أن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة سنة يعني نصف يوم. ما أدري يعني علاقة السؤال بهذا الكلام. الفقير والغني يعني يرجع فيه إلى العرف، إلى عرف الناس، ولهذا الناس يستطيعون أن يصنفوا الناس فيقولون هذا غني وهذا فقير، هذا غني وهذا فقير. الفقير هو المعدوم، ولهذا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين، فقالوا الفقير الذي لا يجد قوت يومه، ما عندهش باش يأكل، تكون عندنا خدام وتكون عنده سيارة ومسكن، كيفاش هذا يسمى فقير؟ مش فقير. الفقير الذي ذكر في القرآن هو يعني الإنسان المعدوم الذي ليس له شيء، والمسكين أقل حال من الفقير، المسكين أحسن حال من الفقير، المسكين أحسن من حال من الفقير، لأن المسكين قال العلماء من يجد قوت يومه لكن لا يكفيه، يجد لكن لا يكفيه، ولهذا قالوا أن الفقير أحوج من المسكين، والدليل قالوا أن الله عز وجل بدأ به، وإنما يبدأ بالأهم الفقير ثم المسكين، والفقير هو المسكين، نستطيع أن نقول فقير هو المسكين، يعني هذا باعتبار أن اللفظتين إذا جاءت في سياق واحد فالفقير غير المسكين. ذكرنا غير مرة قلنا أن هذه يقول العلماء من الألفاظ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت كالإسلام والإيمان. ولهذا مثلا قال الله عز وجل عن إطعام المساكين فإطعام عشرة مساكين، المقصود به إطعام عشرة مساكين في كفارة اليمين، المقصود عشرة فقراء. فالمسكين هو الفقير والفقير هو المسكين، لكن إن جاء كلمة جاءت لفظة الفقير والمسكين في سياق واحد فالفقير غير المسكين، فالفقير هو الأحوج الذي ليس له قوت يوم، والمسكين عنده لكن لا يكفي. ولهذا تكون الزكاة للفقير وتكون للمسكين. وكيف نعرف بأن الإنسان، لأن بعض الناس يسأل في الزكاة يقول كيف نعطي الفقير الزكاة وكم نعطيه؟ بعض الناس في الحقيقة لا يعرف كيف يقسم زكاته، يكون عنده زكاة أموال يروح يقسمها لذلك يمد الواحد 20,000 100,000 وهذه تسمين ولا تغني من جون. هي الزكاة الله سبحانه وتعالى أوجبها مرة في الحول، يعني في السنة أنت لازم تعطي الفقير ما يغنيه سنة كاملة. دوك إذا تعرف أنت مثلا بالإنسان يخدم مثلا عن يصور مثلا 1,000,000 في الشهر فقط ولا 1,500,000، عنده عيال 5 عيال ل 6 عيال، وعنده سكن ولو عنده سكن وعنده لوازم وعنده أمور ونفقات لازم يصرفها، أنت تعرف يعني لو تسقسي أي واحد قال مثلا هل يستطيع واحد مثلا 1,000,000 يعيش أسرات 5 أفراد ولا 6 أفراد ولا 10 أفراد؟ أنت تقصد تقول مثلا تروح حتى الناس اللي قايمين بالإحصائيات قال هذا هو شيء يكفيه لو طلع له يعني ضروري، قال خبز وحليب وبعض الخضر ويخلص الماء ويخلص تريسيتي ويقري ولاده، هذه الأمور شحال لازم له؟ يقول لك هذا لازم له مثلا 1,000,000 في الشهر باش يجمع يعني يقوم بكفاية هؤلاء. أنت وش تدير؟ أنت عندك بلي هذا الشخص يخلص 1,000,000 يهمله باش يعيش ولاده مثلا باش يخرج من الفقر لهذا لازم له 1,000,000 أخرى. يهمنا أنت باش تروح تعطي له الزكاة تاع سنة مش تعطي له 1,000,000، تعطي له 12,000,000 إذا كان عندك في طبيعة الحال. أنت تكون هنا قد أديت الزكاة لإنسان تعطي له 12,000,000، لأن هذا المليون اللي أعطيته له في السنة راح هو يكمل به النفقة تاع اللي ينفق على أولاده، فيولي مثلا يخلص 2,000,000 لأنك أنت أعطيته 1,000,000 هذا اللي يغني. أما تعطيه 100,000 وتقول له هكا راتبك الزكاة وتقسمها أنت على 1,000 واحد، لا أغني بها واحد ولا زوج تكون لك أفضل، فتعطيه قدر الحاجة. ولو مثلا تسأله تقول له مثلا أنت إيش حالي يزبط باش تصرف مثلا نفقة معتدلة في الشهر، يقول لك أنا لازم لي نفقات عمل منه 500 ولين خلص 1,000,000 أعطيه تقص 500,000 زيادة أعطيها له عبر سنة كاملة تخرجها، ولا تفعل كما يفعل البعض يجيب الزكاة ويخليها عنده يقول لك أنا أنفق كل مرة أنفق منها، لا هذا ما يجوز، لأن الزكاة لما فرض على الإنسان وجب عليه أن يخرجها في وقتها. ولهذا قال العلماء يجوز للمزكي أن يقدم إخراج الزكاة لكن لا يجوز له أن يؤخرها. أتقدمها بشهر مثلا جائز، جاء واحد مثلا يحتاج المال وأنت ما زال ما وصلش الحول تجب تعطيها له قبل، لكن تأخرها بعد شهرين ولا بعد شهر من غير ما عذر هذا لا يجوز. يجوز في حالة واحدة إذا كنت أنت أرصدتها إلى إنسان قال هذه الزكاة أنا مخليها لإنسان، هذا الإنسان ما جاش في ذاك الوقت أتأخر كان بصبر نخليها له بعد شهر يجي نعم، أما أنا نخليها طول العام كما يفعل البعض وكل مرة يصرف يقول كذي زكاة على العام وغير ما نعطيهاش الإنسان خاطر ربما يصرفها في هكذا ولا ما يعرفش يصرفها ولا ينفقها في حاجة أخرى، لا أنت تخلص منها، أنت وجبت عليك الزكاة، هذا المال لا يبقى في عندك لأنه لو بقي عندك ومثل ذلك يجيوا الورثة تاعك ياخذوا هذا المال تاعك ما يعرفوش بلي زكاة، ما يعرفوش بلي أنه زكاة، وزيد ما هوش حقك كده بتصرف فيه، خلاص هذا الحق انتقل منك إلى غيرك، وصل للحول تخرج الزكاة هذه تتخلص منها تعطيها لأصحابها، إما تعطيها الفقير إما تعطيها المسكين إما تعطيها للمداد وما إلى ذلك. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على النبي محمد وعلى آله وصحبه، ولا يمكن أن نجيب على جميع الأسئلة وأترك البعض إن شاء الله.